نوم انا ما بنامش، راحة ما بريحش، عطلة ما بعطلش، ما بتأخرش، اسبق ما اثبتش، عيني ما بتغفلش، غلبي ما بغلبش، تعب انا ما اتعبش وما بوقفش، انا طبعا وحش وحش وحش، انا رايح كله وما بريحش، وحش وحش، انا صاحي ومركز وما بسرحش، وحش وحش، انا اقولها صريحة وما بلمحش، وحش وحش، لو جاي في تحدي انت ما تنجحش. ركز وما بسرحش، وحش وحش، انا اقولها صريحة وما بلمحش، وحش وحش، لو جاي في تحدي انت ما تنجح. خوف انا ما بخافش، قلق انا ما اقلقش، ندم انا ما اندمش، امشي وما ارجعش، انت ما تحلمش، نبح ما بنبحش، وضعي ما يسمحش، لا ما تلقحش بكده ما انصحش، استنى يا وحش وحش وحش، انا رايح كله وما بريح، وحش وحش، انا صاحي ومركز وما بسرحش، وحش وحش، انا اقولها صريحة وما بلمحش، وحش وحش، لو جاي في تحدي انت ما تنجح. ركز وما بسرح، وحش وحش، انا اقولها صريحة وما بلمح، وحش وحش، لو جاي في تحدي انت ما تنجح.